بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي. فهو مسجد. وفي حديث أبي كامل: ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فإنه مسجد. هذا فيه فضل الله تعالى وإحسان عباده هذه الأمة أنه جعل لهم الأرض مسجدا وقصورا، أينما أدركت الإنسان الصلاة صلى. وهذا بخلاف الأمم السابقة، لأنهم لا يصلون إلا في أماكن العبادة الخاصة كنائس وبيع، وإذا كانوا بعيدين عنها جمعوا الصلوات حتى يصلوها في المكان. أما هذه الأمة فإن الله تعالى فضل عليها وأحسن إليها وجعل الأرض كلها مسجد وقصور، أينما أدركت الصلاة فصلي في أي أرض من أرض الله. وكل الأرض مسجد طهور أيضا، تيمم إلى عالم الماء إلا مسجد المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة، هذه لا يصلى فيها وعقار الإبل، ومع ذلك لم يصلى فيه، صلى في جميع الأرض جميع أجزاء الأرض، ويتيمم جميع أجزاء الأرض. أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، وبناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وبنى الكعبة هو وابنه إسماعيل. ثم المسجد الأقصى بناه حفيد إبراهيم عبد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وبينهما 40 سنة. أول مسجد بني المسجد الحرام، بناه إبراهيم الخليل. ثم المسجد الأقصى بناه حفيد ابنه يعقوب بن إسحاق إبراهيم، الذي بنى المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. نعم. ثم مسجد الأستاذ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو آخرها في بناء. نعم. لا، التحية خاصة بالمساجد التي تقام في الصلاة الخاصة. في أماكن العبادة الخاصة يجمعونها إذا كانوا بعيدين. نعم. بنى مسجد أقصى يعقوب عليه. نعم. حفيد إبراهيم. نعم. ما يكون بين يعقوب ما يكون بينهما مدة طويلة، 40 سنة طويلة. بين حفيد وإبراهيم. ما بعد إسحاق أحسن عليك. نعم. لا يعقوب. نعم. حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن يزيد عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة، فإذا قرأت السجدة سجد. يكون كبير في ذلك الوقت، أقول يكون إسحاق كبير قد ولد له. نعم. يعني بعد ما مضى مدة من ذلك. نعم. نعم. عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال: كنت أقرأ على إبراهيم عليه السلام مضى عليه مدة لم يولد له إلا وهو ابن 120، ولد له إسماعيل، ثم لما كبر لأنه مضت مدة أتاه بعد ذلك إسحاق من إسحاق وإسماعيل 12 سنة. إبراهيم مثلا البيت فانا لما كبر إسماعيل وتزوج يكون إسحاق كبير ولد له يعقوب بعد ذلك. نعم. عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن في السجدة فإذا قرأت فسجد. قلت له يا أبتي أتسجد في الطريق؟ قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلي. نعم. السدة مثلا السدة أو السكة السكة أو السدة مكان حول المسجد موضع واحد حول المسجد يسميه ومنه السدي ثم السدي لأنه كان يبيع في سدة في المسجد ما حوله مثل ما الآن يبيع الناس حول المساجد. وقد يكون مثل محجر الآن المسجد اللي حولها محجر ليس من المسجد خارج ولكن محجر بجدار صغير هذا يسمى سدة. نعم. قال فإذا قرأت السجدة سجدت. نعم. يعني المستمع. نعم المستمع دون السامع. نعم. قد ليس بصريح الصلاة عن الجمهور وآخرون خضوع لله للصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سياط عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله يزيد الفقير ثم الفقير لفقار في ظهره لا من أجل الفقر من أجل ألم في فقار ظهره لا لكونه فقير من الفقر الذي هو وجد غيره. نعم. عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى كل أحمر وأسود وحل في الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت هي الأرض طيبة طهورا ومسجدا أيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ووقيت الشفاعة. نعم هذه كلها مخلوقة قوله بعثي الأحمر والأسود المرد الأحمر العجم والأسود العرب لأنه فيه سمرة وقيل مرد من الجن والإنس كل هذا صحيح ومن العرب بين العربي والحجم وإلى الجن والإنس. نعم كانت الغنائم حلها منها من خصائص هذه الأمة كانت الأمم السابقة يجمعون الغنائم فإذا قبلها الله جاءت نار من السماء فأكلتها وهذه الأمة حل الله لها الغنائم فذلك وأعطي النبي الشفاعة الشفاعة العظمى موقف القيامة عليه الصلاة والسلام وأعطي شفاعة أخرى. نعم كذلك بسبب الرعب الشوكي سحر هذا من اللحظة إذا كان بينه وبين عدو مسافة سحر خاف العدو ورعب وهذه أيضا لأمر من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من تلابه تبع سنته وعامل بشرعه ونصر دينه لا له هذه الخصلة نصره الله على عدوه في الرعب. نعم لأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سياط قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك بن أشعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت شربتها لنا طهورا إن إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وهذا جعلت الأرض مسجدا طهورا استدل به المحققين على أن الماء مطهر وأنه رافع التراب مطهر كالماء إذا عدم الماء وأنه يرفع الحدث ولا يبطل إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء أو وجد الماء. ذهب الجمهور الفقهاء إلى أن التيمم مبيح لا رافع وإنه يبطل بخروج الوقت أيضا. والصواب أنه كالماء يرفع يصلي به وقت صلاتين أو ثلاث أو أربع ما لم يحدث أو يجد الماء. تمام. نعم إذا وجد نعم ينبغي لكم بسرعة وإلا الذي تأمر على ما صعد على وجهه. نعم نعم. حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. يعني تنتثلونها تستخرجون ما في خزائن الأرض من الكهوف بفتوحات ومن ذلك كنوز سسرى وقيصر لما فتح حارس الروم النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تستخرجون هذه الكنوز من خزائن الأرض والفتوحات. نعم. وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن سيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم فبينما أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض وضعت في يدي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب ووفيت جوامع الكلم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي سياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ونزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة. في جوامع الكلم القرآن والسنة. القرآن من جوامع الكلم والسنة قال يكون في الآمن بالله ثم استقيم هذا من جوامع الكلم يجمع الدين كله من طريقه الدين النصيحة يعني الدين كله النصيحة نصيحة لله والكتاب ولرسوله ولعلمه السلسل وعامل هذا من جوامع الكلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروق كلاهما وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي السياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلبين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى متقلبين بسيوفهم قال فجاءوا متقلبين بسيوفهم قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ذبحه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والملأ هم الأشراف والنجار الأشراف النجار والنجار هم أصوار النبي صلى الله عليه وسلم أصوار جد عبد المطلب نزل عندها لأخواله ثناء أبي أيوب نعم وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بهذا الشاهد يصلي حيث أدركته الصلاة يعني في أي مكان هذا من فضل الله تعالى وحسن العباد يصلي في جميع أجزاء الأرض ما عدا ما ورد النهي عنه المزبلة والمجزرة والمقبرة قارعة الطريق معاطن الإبل وهي أيضا جواز الصلاة في مرابض الغنم وهو مراحلها فثبت فيه لا بأس به وإنما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل أما مرابض الغنم فلا بأس الصلاة فيه نعم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تامنوني يعني اطلبوا ثمنه اطلبوا ثمنه حتى ادفعه إليكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله في فضل الأنصار رضي الله عنهم تبرعوا بالحائط ولم يأخذوا عوضا إنما طلبوا العوض من الله عز وجل ثواب من الله عز وجل ثامنوني يعني ذكروا ثمنه حتى أدفعه إليكم قالوا لا أطلب ثمنه إلا من الله كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يبني فيه مسجد في مكان الحائط قال نعم والله أنت الحائط غير الأرض سهل وصهيل ظهر عام كأنه واسع كأنه نخل وقبور قبور مقبرة المشركين ونخل حائط وأرض كلها سواها وصوت مصر نعم قال أنا سوف كان فيه ما أقول كان فيه نقل وقبوع المشركين وخرط فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل فقطع وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عبادتيه حجارة قال فكانوا يرتدزون وجعلوا عبادتيه حجارة قال فكانوا يرتدزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة واغفر تنصر الأنصار والمهاجرة نعم في لا بأس بالارتجال هذا يساعد على العمل يشجع على العمل وجد خلفة الشرع ويسمع الشرع اللهم لا عسى إلا عسى الآخرة وفي الأنصار والمهاجرة وهي دليل على أنه لا بأس بلبس القبور وإزالة الرميم وأنه لا بأس أن تكون بعد ذلك تكون مسجد من ذلك أن الهدم اللات في الطائف وجعل مكانها مسجد هو مسجد العباس كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين أمر بها فنبشت وسويت وقطع النخل يقول عنه لا بأس بقطع النخل طبعا في تعاضل قطع النخل لا بأس قطع النخل يجعل مكان طريق للأقدام أو للسيارات أو ليستفيد من الخشب أو ليجعلها أرض حتى يبيعها أو ليغيظ المشركين لا بأس طبعا الناس يتعاضل قطع النخيل قال لا بأس بقطع النخيل فيها هذا فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نخل وقبور للمشركين وأرض خرى. أمر بالنخل فطهر، أمر بالخرب والحرب خرب وحرب، أمر بها سويت وقبور المشركين فنبشت بالنخل فطهر، ثم سوى الأرض فجعلها مسجد أحد فكانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلا إذا مضى عليه مدة طويلة هذا تحت يعني ينظر فيها الحل والعقل والعلماء إذا مضى عليه مدة طويلة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مراضض الغنم قبل أن يبني المسجد. وهذا يعني الأصل هو أن قبور المسلمين محترمة لأن هم الذين سبقوا فلا تنبش ولا يسأل أحد أن ينبشها ولا يقاضي البلد، لكن مثل هذا ترفع مثل المسائل هذه أو ذي أشياء يعني الضرورة والحاجة والإحاء ينظر فيها مجموعة من العلماء يتأملون وينظروا فيها ويكتب فيها. نعم مثل ما يحصل عن في مسائل يتورع على كبار العلماء. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. حدثنا شيبان بن فروس قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فكان أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة الصلاة واحدة. سجل العلماء على أن الإنسان إذا صلى الصخرة الدبرية إلى جهة ثم تبين له بعد الصلاة أنها غير جهة القبلة الصلاة صحيحة، وإن تبين له في أثناء الصلاة أو أخبر فإنه يستجيب وهو في الصلاة إلى جهة القبلة والصلاة صحيحة كما فعل أهل القباء. أما إذا كان في البلد في المدن والقرى وصلى إلى أهل القبلة فإنه يعيد لأنه مفرط، يستطيع أن يسأل ويستطيع أن يرى في المسجد والحرم. إذا كان في البلد وصلى إلى غير القبلة فإنه يعيد لأنه مفرط، أما في الصحراء إذا اجتهد فصلاة صحيحة. نعم. ولو كان تبين بعد ذلك أنه إلى غير القبلة. نعم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن منصرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. وهي صلاة الفجر ثم صلاة الغداة صلاة الأولى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسفان قال حدثنا أحمد بن سلمة

وكذلك أن خفيف عليه السنة. أما إذا كانوا أربعة هذا ما في خلاف، لكن الخلاف إذا كانوا ثلاثة هل يكون الإمام بينهم أو يكون خلفه؟ السنة يكون خلفه. الخفيف السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا، جعلهما بين، فكان الإمام بينهم بينهما. فيه دليل على أن أخبر أنه يأتي بعد هناك ويخبر الصلاة عن وقتها لما جاءهم وقال صليتم؟ قال لا، قال قوموا فصلوا. كان عمر بن أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرونها إلى آخر وقتها. فيه أن عبد الله بن قال أنه أخبر النبي قال أنه يأتي قوم يؤخرون الصلاة، يصلون للأصحاب لغير ميقاتها، يخنقونها إلى شرق الموت، يعني يؤخرون الصلاة حتى تكاد الشمس تغرب، تصفر الشمس شرق الموتى، يعني الشمس لا يبقى عليها إلا شيء يسير ثم تغيب، أو من شرق الموتى أن الإنسان إذا شرق بريقه أنه لا يبقى عليه إلا يسير ثم يموت. والمعنى أنه يؤخرون الصلاة في آخر وقتها، يؤخرون عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة. زي النبي أخبر أنه إذا كان الأمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها فإن المسلم يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم ويجعل الصلاة معهم سبحة، يعني نافلة. قال صلوا الصلاة إن يكون عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، إذا كان كذلك فصلوا الصلاة لميقاتها ويجعلوا الصلاة معهم سبحة، يعني نافلة. تكون الصلاة الأولى في الوقت المختار هي الفريضة، ويصلي معهم نافلة، إذا صلوا يصلي معهم نافلة حتى لا يشق عصا الطاعة، حتى لا يحصل خلاف ذرعا للفتنة يصلي معهم، فتكون صلاته نافلة. نعم. عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا قال فضربنا أيدينا وطبق بين فكيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يعني عن ميقاتها مختار، يخنقون الوقت المختار إلى وقت الضرورة، ويخنقونها يعني يضيقونها حتى يأتي وقت مضيق تصفر الشمس مثلا، يؤخرونها العصر إلى اصفرار الشمس، يخنقونها إلى شرق الموتى، يعني إلى أنه لا يبقى إلا شيء يسير ثم تغيب، أو إلى شرق الموتى كالوقت الذي يكون بعد أن يشرق الإنسان بريقه ثم يموت. بمعنى أنه يخنقونها يضيقون وقتها ويخرجونها عن وقتها المختار. نعم. وهذا فيه علم من علم النبوة، وقد وقع هذا في زمن أبي أمية. كان عمر بن أمية يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. كان عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الولد بن عمرو في المدينة كان على طريقة بني أمية، يؤخر أنكر عليه المغيرة بن شعبة، ثم بعد أن استقامت حاله استقام على السنة. نعم. فإذ قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة عن ميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني صلوا أنتم الفريضة في وقتها المختار، فإذا صلوا صلوا معهم نافلة، كلكم نافلة سبحة يعني نافلة، وصلى معهم تكون الصلاة الأولى هي الفريضة في الوقت المختار، والثانية يصلي معهم نافلة ترعى للفتنة، لأنه لو يصلي معهم قد يجبرونه على أن يصلي معهم أو أنه إذا لم يصلي معهم حصل فتنة وشر، شر الفتنة يصلي معهم نافلة ويكون صلى الفريضة أولا في وقتها المختار. نعم. إذا رأيتمهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة الميقات وجعلوا صلاتكم معهم صبحا، وإذا كنتم ثلاثة صلوا جميعا، إذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. صلوا جميعا في صف واحد في الوسط، وإذا كان أكثر من ذلك فصلوا خلف. هذا اختيار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. السنة أن يكون خلفه إذا كانوا اثنين فعشرة، وإذا كان واحد كان عن يمين، كان عن يمين الإمام، إذا كان واحد كان عن يمين الإمام، إذا كان اثنين كان خلف هذا السنة، إلا إذا كان المكان ضيق فلا بأس، صلوا عن يمينه وعن يساره. نعم. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليدنى وليطبق وليدنى، يعني جافل. نعم. وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. ما إليك إلى أن تصدق على غيره بعد صلاة العصر، هل ممكن يستدل هذا الحديث على جواز ذلك؟ أنه قال جعلوا صلاتكم معهم صبحا. نعم. الحديث من الصدق على لا يصلي معه. وإعادة الجماعة لا تعرف بها خلال إذا رأيت صلوا صلي معه ولو صلي هذه الأخوة لا تقول صليت فلا أصلي. إذا جاء الإنسان إلى مسجد أو إلى جماعة يصلون فقد صلى يصلي معه، الصلاة الثانية نافلة العصر أو غير العصر، كما ثبت هذا في ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس بفجر في منى، فلما صلى رأى رجلين جالسين خلف الناس فقال ما لكما لم تصليا معه؟ قال يا رسول صلينا في رحالنا كحجاج كنا نصلي في واحد. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والله الآخر ولا تقل صليت فلا أصلي، هذا في صلاة الفجر، صلاة الفجر وقت نهي، ومع ذلك أمرهم أن يصلوا معه. إعادة الجماعة مستثنى من لوة الأسباب، شعارة الجماعة بعد الصبح أو بعد العصر، حية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الكسوف بعد العصر، كل هذا مستحيل. التلاوة الصحيحة لا، كل هذا لا بأس به في وقت النهي، إنما المنهي الصحيح أن يكون إذا كان الإنسان جالس ثم يقوم ويصلي بدون سبب هذا ما يحب. نعم. يعني جافي يعني وليجنع يجنع يجافي يجافي مع كذا مع مجافي مع مجافة العربية. نعم. وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله معنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير فلكأني أنظر إلى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رافع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كان أولا ثم نسخ كما سيأتي. هذا منسوخ كان في أول الإسلام، يضعون أيديهم بين الركبتين أو بين الفخذين ثم نسخ ذلك وأمروا بوضع الأيدي على الركع إذا ركعوا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعقوب عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتي قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. هذا هو النفس للتطبيق. حدثنا قال ابن هشام قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعقوب بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن علي عن مصعب بن سعد قال قطعته فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عيسى بن يعني ومدى بوضعهما على الركب ثم نهينا عن هذا يعني كان هذا أولا ثم له وأمر الله العيد على الركب هذا النص. حدثني الحسن بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شددت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نركع إلى الركب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا حسن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووس يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة وقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مشروعية الإقعاء بين السجدتين وهو نصف القدمين وجلس على العصبين هذا هو السنة. السنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن على قلة في بعض الأحيان والغالب أنه كان يفترش ينصب اليمنى ويسجد الهسفى ويجلس عليها بين السجدتين وفي التشهد الأول لكن أحيانا قطعي يفعل الإقعاء وهو أن ينصب قدميه ويجعل اليخيه على عقبه وهذا غير الإقعاء المنهي عنه اللي هو كاس على الكلب. الإقعاء المنهي عنه هو أن يجلس على يخيه وينصب الساقيه ويجعل يعتمد على يديه في الأرض فالكلب هذا منهي عنه. الإقعاء نوعان إقعاء منهي عنه وهو إقعاء الكلب وهو أن يجلس على اليخيه وينصب ساقيه ويجعل يديه على الأرض واللقاء الذي هو السنة قال المسعود هو ناصب قدميه ويجلس على عقبه ممكن أن نمثل هذا اللقاء السنة. نعم الصلاة وكل الكلام الصلاة يعني الخالص صلاة لكن الكلام الصلاة الصلاة الخالصة ظاهره أنه نهي عنه مطلقة. نعم لكن لقاء السنة اللي قال النبي قال ابن عباس في السنة النبي كان على قلة قال النبي بين السبتين والغالب أنه يفترش الفراش معروفة الفراش لا هذا الفراش نعم وضع اليد اليمنى لا السنة نعم كل إلى القبلة لا السنة يجعلها إلى القبلة هذا إذا كان شق عليه وفي تعب وقرب هذا سنة مو واجب نعم يأتي لا يحتاج نعم يحتاج نعم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون بعضنا أنكر هذا لكن الصواب أنه ثابت اللقاء هذا اللقاء عليه والسنة كما ذكر ابن عباس صار سنة نبيه نعم لكن لقاءنا وعلى لقاءهم سنة ولقاءهم من جيران قال السنة نصف القدمين والجلوس على العقبة وإيقاع الكلب نصف الساقين وجلس على اليدين والاعتماد على اليدين نعم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح أبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حداد بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واتفل أمنيه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أبصارهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في حديث معاوية بن الحكم السلمي معروف فيه دليل على أن الجاهل إذا تكلم في الصلاة ومثله الناس فإن صلاته صحيحة لا تبطل إذا تكلم جاهلا فإن صلاته صحيحة ولهذا تكلم معاوية بن الحكم السلمي كانوا في أول الإسلام يتكلموا في الصلاة ثم نهوا عن الكلام ولم يعلم بحكم معاوية بن الحكم جاء عطف رجل فقال الحمد لله فقال يرحمك الله فرماه النبي صلى فقال واثق لأميه ما الذي فعل شان جعلوا يسكت يضربون أطحالها مسكتين فسكت ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فدل على أن الجاهل يتكلم الصلاة الصلاة صحيح ومثله الناس أيضا لهذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باليدين لما سلم في إحدى صلاة العشاء ركعتين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أبو بكر وعمر وتكلم باليدين ثم بعد ذلك كمل الصلاة لأنه تكلموا ناسي فالناس إذا تكلم الصلاة والجاهل صلاة صحيحة أما إذا تكلم عامدا فإن تبطل الصلاة إذا كان عالما عابدا عالما عامدا يقول إن هذه الصلاة لا أفضل من شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن يتكلم عامدا بطل الصلاة قال العلماء إذا دار من الحرفان يتكلم حرفين أقل كلام حرفان حتى قال بعضهم إذا تنحنح فبان حرفان بطل الصلاة ولا أقرب نحن يعفى عنها المقصود أنه إذا تكلم عامدا بطل الصلاة أما إذا تكلم ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن الحكم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم يعني ما انتهره ولا شتم ولا ضربه قال لا عليه وسلم برفق ولين إن هذه الصلاة أتى دعاه وقال له برفق إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء، لا أصلح فيها شيء مثل الناس، لا أصلح فيها شيء مثل الناس، إنما هي تسبيح والتحميد وقراءة القرآن. ينبغي للدعاة أن يتأثروا به عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله. الأصل أن تكون الدعوة بالرفق واللي، كما قال الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن هذا أدعي إلى القبول. الأمر المعروف كذلك يكون بالرفق، إلا من ظلم وتعدى الحد وتجاوز الحد فإنه يسلك مع مسلك الشدة. يقول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الظلم يدخل معه يسلك مع مسلك آخر. نعم إذا عطف يحمد الله بينه وبين نفسه، يعني الحمد يسلك، لكن لا يشمت، لا يشمته. ومثل أيضا في خطوة الجمعة، حكم الصلاة خطوة الجمعة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. نعم ولا يتصوت أيضا. لا يتصوت لأنه لا يشمت، من خلفه لا يشمت. نعم هنا عمل في تلي عمل العمل القليل ما يروح الصلاة، عمل القليل في الإشارة كما جاء في إشارة السلام كما سيأتي في السلام، أو يأتي إنسان يسألك عن شيء فتشير بالرأي نعم أو لا، مثل ما فعلت عائشة لما جاءت أسماء سألتها في صوت الكسوف فقالت: ما الذي حدث؟ قالت: آية أشارت إلى السماء، أشارت إلى السماء، فقالت آية، فقالت: نعم أشارت لرأسها. الإشارة لا بأس بها. نعم. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإنني منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. نعم، هذا في تحريم الكهانة، تحريم التطير، وأنه لا يجوز أن يتكهن ولا أن يأتي الكهان ولا أن يتطير في شأن بالطيور أو بالأسرى أو بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأشخاص. وكذلك الكهانة هي دعوة الإخبار عن مغيرة المستقبل أو أن كان الكهان. وجاء في حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء فقل له صلاة أو بينهم، قال إن هذا ساكاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بشيء، يعني إخبارهم لا يثق بها ولا ينبغي سؤاله ولا الإتيان إليه ولا ينبغي سؤاله الكهانة. هذا الأخر ليس لنا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. نعم. قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وقال ابن الصباح: فلا يصدنكم، قال: قلت: ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، قال: وكان فيه منع من الخط في الأرض. الخط هذا نوع من الله، نوع الشعوذة والكهانة، الضرب بالحصى والخط في الرمل والعراقة، الإخبار عن غيبة المستقبل، الإخبار عن مكان المسروق، الخط في الرمل والضرب بالحصى، كل هذه من أنواع الكهانة. فلا يجوز، لا يجوز أن يخط خطا في الأرض يصل على علم الغيب، على دعوة علم الغيب يدعي على الغيب، أو يضرب بالحصى مثله الذي يقرأ في الفجان، ومثله الذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، كل هؤلاء مثله الذي يسحر يعقد عقد وينفس فيها، كل هذا من أنواع الشعوذة. السحر والكهان الذي يقرا عن الغيب في المستقبل له رأي من الجن، لا يجوز التكهن ولا إتيان الكهان ولا السحرة ولا إلى العرافين ولا إلى المنجمين الذين ينظروا في النجوم ويستدلون بها على دعوى يدعون بها السم والبغير، ومثل الخط في الأرض، خطوط خطوط يسلم بها على شيء من المغيبات أو يضرب بالحصى. وفي النبي قال كان نبي الخط، من وافق خط ثلاث، المعنى من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا يعلم خط ذلك النبي، فإذا كان لا يعلم إلا على أنه يجوز، والمعنى أنه لا يجوز الخط لأنه لا يمكن أن يعلم خط ذلك النبي. المقصود من هذا بيان أن ذلك النبي الذي كان يخط عليه الصلاة والسلام فإنه مباح له، أنه على شرع، من وافقه فهو مباح له، ومن لم يوافقه فهو ممنوع، ولا يستطيع أحد أن يعلم أنه وافق حق ذلك النبي، والمعنى أنه لا يجوز الحق مطلقا لأنه لا يعلم وافق ذلك النبي. نعم. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الجوانية قبل مكان قبل أحد في المدينة سؤال أحد. نعم. فطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب، أغضب مثل ما يغضبون، أتعثر. نعم. لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك ما تبقى من مرضة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.